وعن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. فهذا حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وله حديث طويل يورده المؤلف في مواضعه، لكن أورد منه موضع الشاهد، وهو قد وفد على النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام، ولبث عنده 20 ليلة، ويقول: ما رأينا مثله رحيما رفيقا عليه الصلاة والسلام، لما رأى شوقنا إلى أهلنا أذن لنا. ثم قال عليه السلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وكانوا في القراءة سواء كما جاء في بعض الروايات. فهذا الحديث أخذ منه أهل العلم وجوب الأذان، لأنه أمر منه عليه الصلاة، فليؤذن لكم، فهذا أمر. إذا كانوا وهم عدد معين، فكيف بأهل البلد وأهل القرية؟ فلا شك أن المسلمين في أي مكان كانوا يجب عليهم أن يؤذنوا إذا ويرتبوا هذا الشيء، وينادى بالصلاة، ينادى بالصلاة في بلدهم أو قريتهم أو المكان الذي يلازمونه. فهذا واجب، واجب، ولا يجوز التخلي عنه. وفي الحديث أن الشيطان يكون قد استحوذ عليهم إذا لم ينادوا بالأذان. وأيضا يؤخذ منه أن المؤذن يعني أحدهم، ما قال مثل أكبرهم أقرأهم، لكن أيضا الفقهاء أخذوا شروط المؤذن مما ورد في الأحاديث الأخرى مما سوف يذكره المؤلف بعد ذلك. ما إذا كان لوحده؟ أي نعم، ورد الحديث حتى لو كان وحده أنه ينادي بالأذان، يؤذن ولو كان وحده في يعجب ربك كما في الحديث لراعي غنم في شظية من جبل ينادي ويصلي، فيقول الله سبحانه وتعالى: اعجب لعبدي، يخاف مني فيؤذن ويقيم الصلاة، قد غفرت له. فهذا من الأفضل أنه يؤذن، ولكن لا يجب عليه. ولكن لا يجب عليه، لا، قد لا يجب إذا كان وحده، الوجوب لا يجب، لأن ما دام، لكن من الأفضل أن يؤذن وينادي بالأذان. فإذا كان وحده تكفي،